سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا وزادنا عزة في الأرض فاتجهت كل العلوم إلى إسلامنا طلبا كل العلوم إلى إسلامنا. ماذا عن الجزيرة العربية مهد الإسلام قبل البعثة النبوية؟ هل شهدت هذه المنطقة أي نوع من الحضارات قبل الإسلام؟ ما علاقة العرب بالحضارات المحيطة بهم آنذاك؟ ما هي الأخلاق الحميدة التي عرف بها العرب قبل الإسلام؟ وماذا عن الأوضاع الأخلاقية المتردية التي انتشرت في الجزيرة العربية بشكل عام؟ أسئلة تبحث عن إجابات، وحلقتنا لهذا اليوم ستكشف النقاب عن الكثير من المعلومات، فأهلا وسهلا بكم. قدموا منهجا يحلو الكلام به وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهجهم كتب التاريخ قصته. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم، والذي نسعد فيه باستضافة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك سعاد الدكتور. سعاد الدكتور، نستكمل اليوم حديثنا عن الحضارة الإسلامية وما قدمته للأمة للعالم كله من تطور وتقدم وازدهار، وما سنتطرق أيضا إلى الحديث عن الجزيرة العربية قبل البعثة قبل الإسلام بإذن الله تعالى. دكتور، يقول الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذن ويهديهم إلى صراط مستقيم. وصفت هذه الآية الفترة السابقة للبعثة بأن بالظلمات التي كانت تسمى أو نسميها الآن الجاهلية. هذا الوصف يدل على حالة التردي، حالة البعد، حالة الانهيار الذي كانت عليه الجزيرة العربية قبل البعثة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو احنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن الحضارات الأخرى التي كانت تعيش في العالم في ذلك الوقت قبل الإسلام، زي الحضارة اليونانية، الحضارة الرومانية، الفرس، يعني غيره طبعا في الصين وفي الهند وفي غيره من الحضارات. اللافت للنظر أن الذي يراجع تاريخ الجزيرة العربية بشكل عام لا يجد فيها حضارة سابقة، يعني المنطقة دي لم تشهد حضارة قبل الإسلام. لعل الحضارة الوحيدة التي يمكن أن نقول أنها ظهرت في هذه المنطقة كانت حضارة اليمن، وكان في طبعا حضارة سبأ والأثار المتبقية عندهم، لكن هذه الحضارة اندثرت منذ زمن عندما انهار سد مأرب وحصل نوع من الجدب والقحط الشديد في البلد، وبدأت الناس تهجر هذه المنطقة وتفرقوا في كل مكان، منهم من وصل إلى أعالي الجزيرة العربية، وصل إلى الشام، منهم من وصل إلى يثرب أو المدينة المنورة بعد ذلك، أو تفرقوا في العرب أو بقي في اليمن. لكن بشكل عام منطقة مكة، منطقة المدينة، منطقة الشرقية أو الحجاز أو غيرها، كل هذه المناطق لم تشهد حضارة في السابق تذكر. ولعل هذا يعني سبحان الله ترتيب رباني عشان يتضح للناس جميعا أثر الإسلام على هذه المنطقة. لأن لو كان في حضارة موجودة، أنا أفترض مثلا حضارة اليونان، الإسلام ظهر في مكان الحضارة اليونانية أو الحضارة المصرية القديمة أو ما إلى ذلك، ثم ظهرت قوانين الإسلام بعد ذلك، القرآن الكريم والسنة المطهرة والتشريعات والدساتير والأحكام، الناس ممكن تقول والله هذا تطور للحضارة السابقة. لكن سبحان الله، الناس الذين عاشوا في هذه المنطقة عشرات ومئات السنوات قبل ذلك لم ينتجوا حضارة تذكر، لا في باب المعمار والبناء والابتكار والاختراع والجيوش والتنظيمات الإدارية وما إلى ذلك، ولا في باب الفكر. يعني ما في دساتير معروفة، ما في قوانين محكمة، ما في أحوال شخصية، متعارف عليها بين الناس كحكم أو كقانون، ما في محاكم عامة، ما في كذا، يعني الصور التي نراها في شكل الحضارة لم تكن موجودة. كانت هذه الصور موجودة إلى حد كبير في الصين، موجودة في الفرس، موجودة في اليونان، في الرومان، لكن لم تكن موجودة في هذه المنطقة، وكان أهلها يشعرون بشكل عام بالدونية بالقياس إلى الحضارات الأخرى، مع أن العربي طبعا مشهور عنه العزة والفخر والقوة وما إلى ذلك، لكن هو في الآخر عندما يذهب إلى مكان آخر ويرى القصور الفخمة ويرى الأبنية المبتكرة ويرى الجيوش الهائلة الأعداد الكبيرة ويرى الأموال الغزيرة ويرى كذا وكذا وكذا، يشعر أنه قليل إلى جوار هذا الكيان الضخم. يعني على سبيل المثال العربي الذي كان يدخل مجرد دخول إلى إيوان كسرى كان يعتبر هذا فخرا أبد الدهر، يعني مجرد أنه دخل إلى هذه المنطقة فيسجل في تاريخي وفي تاريخ أولادي بعد ذلك أو أحفادي أن هذا الشخص دخل إلى إيوان كسرى وسلم عليه من بعد. اللي كان بيدخل لإيوان كسرى كان بيقف على بعد 15 متر من كسرى، يعني على بعد 5 متر كبار الوزراء والكهنة، وعلى بعد 10 متر كبار رجال الجيش، وعلى بعد 15 متر أي حد بقى جاي يدخل يكلم كسرى. ولما يجي يكلم كسرى يضع غلالة من الشاش الأبيض على فمه حتى لا تلوث أنفاس والحضرة الكسروية، يعني منتهى الاستعباد للناس، ويقبل بذلك الأمر، يقبل وطبعا لا يصافح كسرى ولا يجلس إلى جواره ولا يتكلم، ويكون هو كبير العرب في زمان كبير قبيلته، لكن عندما يدخل في هذا الوضع يشعر أنه هناك فرق ضخم مهول. عشان كده نفهم الحوار الذي دار بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، وكان من أحد قادة وفد بني شيبان، ودار الحوار ده في السنة 11 من البعثة قبل الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيطلب النصرة من بني شيبان، فالناس استمعت إلى دعوة الإسلام وجدتها دعوة مقنعة، وأن الكلمات القرآنية كلمات معجزة، وقالوا والله يا أخ العرب لقد دعوت إلى مكان من الأخلاق، ولقد أفك قوم كذبوك، يعني احنا مؤمنين بما تقول به. فقال لهم خلاص تدخلوا في الايمان وتساعدوني وتأووني وتمنعونني ممن يعني اغار علينا سواء من العرب او من غير العرب. فتكلم المثنى بن حارثة، وكان هذا يعني بمثابة وزير الحربية في بني شيبان، يعني هو الرأس العسكري اللي موجود في بني شيبان. فقال له والله اما ما كان من مياه العرب نحن يعني وقعنا بين نوعين من المياه، بين الصرايين، يعني نوعين من المياه، مياه العرب ومية الفرس، يعني التجمع الساكن ده العرب اللي هو الجزيرة العربية، وتجمع الفرس اللي هو منطقة الدولة الفارسية. أما ما كان من العرب فذنبه مغفور وعذره مقبول، يعني لو احنا نغلط حق العرب مش مشكلة، يعني احنا ما عندناش أي مشكلة يعني ندافع عنك ضد أي قبيلة عربية أيا كانت حتى لو قريش، فما عندوش مشكلة. لكن أما ما كان من ناحية مياه فارس فذنبه غير مغفور وعذره غير مقبول، احنا ما نقدرش عليهم في حد. حاجة تانية في حد، ففي فارق ضخم جدا، هو يعرف حجمه، انا ما اقدرش اتكلم مع فارس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الاشتراط رفض ان هو يعني يقبل اسلام بني شيبان ما دام اسلاما مشروطا، ما ينفعش ان انت تدخل في الاسلام بشرط، لا انا لما يجي وقت الجهاد اقول لك جاهد من يجب ان تجاهده كان عربيا كان او كان فارسيا، هذه ليست قضية، لا تدخل عندي الإسلام بشرط. قال صلى الله عليه وسلم كلمة واضحة، قال إن هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه، يعني لما تاخده كله يتسيبه كله، ما ينفعش تنقي منه شيء وتترك شيء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وقام وألقى كلمات عظيمة، قال يعني أنه سيأتي الزمن ترون فيه أن الله عز وجل قد ملك المسلمين ديار فارس وأموالهم وأبنائهم، أتسبحون الله عند ذلك وتقدسونه؟ قالوا اللهم لكنا، اللهم نعم عند هذا، يعني عندما يأتي هذا الوضع فنعم نسبح الله عز وجل. لكن الشاهد من القصة أن المثنى بن حارثة ما كان عنده استعداد لا من قريب ولا من بعيد أنه يدخل على دولة فارس يحاربها، يعني لا يدخل الإسلام بشرط أن لا يحارب يحارب. شوف سبحان الله الأيام عدت بعد كده وأسلم المثنى بن حارثة، وكان الذراع اليمنى لخالد بن الوليد فتح الدولة الفارسية. الله، يعني الإسلام نقل نوعية، يعني هذا الإنسان هو نفسه اللي كان خايف من فارس بعدها بعدة سنوات قليلة أصبح مسلما وأصبح قلبه مختلفا عن قلبي قبل ذلك، ومن كبار القادة، وأصبح من كبار القادة، وهو كان الذراع اليمنى لخالد بن الوليد، ثم أصبح بعد ذلك هو الرأس بعد أن انتقل خالد بن الوليد من العراق إلى الشام أصبح هو رأس المسلمين في دولة العراق في حرب الدولة الفارسية. الشاهد أن المسلمين كانوا ينظرون إلى فارس نظرة عليا بشكل كبير. الدولة الرومانية نفس القصة. ولعل كتير مننا يعرف موقف أبي سفيان مع هرقل. هرقل لما ظهرت دعوة الإسلام وسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبين حقيقة هذا الرجل، هل هو كذاب أو هو صادق، فقال لجنوده ائتوني برجل عربي. فالجنود بحثوا في غزة، كان في تجارة قرشية موجودة في غزة، ومسكوا أبو سفيان ومجموعة من الناس معاه من كبار قريش، وخدوهم للقدس. كان ساعتها هرقل في القدس، كان بيحج في القدس ابتهالا بنصري على الدولة الفارسية. فعمل معهم تحقيق. الشاهد في هذا التحقيق شيء لافت للنظر، انه قعد ابو سفيان قدامه وقعد وراه الفريق اللي كان معاه وقال لهم لو كذب قولوا لي. وقبل ابو سفيان ان هو مع انه عظيم قريش وعظيم العرب ورأس كبيرة جدا من رؤوس مكة، ان هو يقعد قدام هرقل هذا الوضع الذليل ويجاوب الأسئلة واحد وراء الثاني وراء الثالث وراء العاشر، أسئلة كتيرة جدا، استجواب كامل قام به دون أن يعترض ودون أن يقول أنا كبير العرب أو أنا كبير قريش أو أنا من بني أمية أو أنا كذا كذا، لأنه يعرف هو أين هو وأين هرقل. فجوة واسعة جدا جدا بينه وبين هرقل، أو بينه وبين الدولة الرومانية في ذلك الوقت. ولما بعد ما خلص الحوار الذي دار بينه وبين أبي سفيان، دخل الخطاب الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، اللي هو من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فلما قرأ الخطاب اهتم هرقل اهتماما كبيرا وقال إن, إن, إن, إن هذا الرجل سيملك ملك قدمي هاتين، الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لو كنت عنده لتجشمت لقاءه ولغسلت عنه قدمي. يعني سبحان الله، يعني الرجل هرقل في بداية الأمر كان يعني أقرب للإيمان لولا أن قومه منعوه. أبو سفيان لما شاهد هذا الموضع هذا الأمر قال سبحان الله، إن هو موقف إن هو يعني هذا محمد لقد عظم ملك محمد عليه الصلاة والسلام، إن هذا ملك بني الأصفر يخشاه، ملك بني الأصفر يخافه. فالوضع في الجزيرة العربية حقيقة في هذا الوقت كان وضع متردين إلى أبعد درجة. وأنا كما قلت أنا أرى أن هذا الأمر كان مقصودا وترتيب رباني، عشان لما يجي الإسلام بعد كده ويحصل نهضة صناعية ونهضة أخلاقية ونهضة قانونية ونهضة اجتماعية ونهضة علمية ونهضة كذا وكذا في كل الفروع، لا يقول الناس إلا أن هذا كان بسبب الإسلام. ما يقول أحد أن هذا تطور لحضارات سابقة، تطور لقوانين سابقة، تطور لأفكار سابقة، لا، هذا الإسلام هو الذي صنع هذه الجزيرة العربية هو اللي حولها بعد ذلك إلى حضارة كبيرة. جميل دكتور، نتوقف الآن مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الباقي محاور حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام نترككم الآن في فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حلقتنا، إلى اللقاء. سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجنا ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور، كنت تتحدث عن حالة الجزيرة العربية قبل البعثة وما كانت فيه من تخلف أو تردي. بودنا دكتور أن تحدثنا أيضا عن الجوانب الأخرى في هذا الجزء، مثل الجوانب الاقتصادية، الجوانب الاجتماعية، الناحية الأخلاقية. نعم. كيف كانت قبل البعثة في الجزيرة العربية؟ والله موضوع الأخلاق حقيقة عندما تدرس قصة الجزيرة العربية قبل الإسلام يمثل لك نوع من علامات الاستفهام الكبرى. ليه علامات الاستفهام الكبرى؟ لأن في بعض الأخلاق الحميدة سمت وعلت وظهرت بقوة في الجزيرة العربية، هناك بعض الأخلاق الحميدة الأخرى اختفت واندثرت وضاعت في هذا الزمن. يعني شفنا خليط من الأخلاق، احنا نتعجب أن يكون إنسان فيه هذا الخلق وفي نفس الوقت فيه خلق آخر، يعني يكون على النقيض أو يكون على أقصى درجات السوء مع وجود هذا الخلق الحسن. فعلى سبيل المثال الأخلاق الحسنة اللي كانت منتشرة في الجزيرة العربية، أشهر هذه الأخلاق خلق الصدق. يعني العربي كان لا يكذب، يجد صعوبة شديدة جدا على نفسه أن يكذب. ولعلنا اتكلمنا قبل الفاصل على قصة أبي سفيان في وقوفي مع هرقل، وهرقل قال للفريق اللي واقف وراء أبو سفيان لو كذب قولولي. وقال أبو سفيان يعلق على هذه الكلمة، قال والله لو كذبت ما ردوا علي، لو كذبت ما ردوا، هم أتباعي، لو أنا كذبت هم مش هيردوا، مش هيفضحوني قدامه. لكني كنت امرأة أتكرم على الكذب. الله. أنا ما أستطيع أن أكذب، أنا رجل كريم، ما أستطيع أن أكذب، رجل عظيم، رجل شريف، ما أستطيع أن أكذب. فيرى العربي أن الكذب هذا خلق ذميم، وأن خلق ضعيف، وأن الضعيف هو الذي يضطر أن يكذب ويغير الحقائق ويزيف الأمور، لذلك ما يكذب. وهذا الخلق عندما يرونه متفشيا أو ظاهرا في إنسان يعظمونه ويقدرونه ويبدلونه ويقدمونه. ولعل يعني هذا الأمر هو الذي جعل في حب شديد لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في قلوب العرب قبل الإسلام. يعني هذه العداوة التي ظهرت بعد الإسلام ما ظهرت إلا للدعوة الإسلامية والأمر التوحيد الذي جاء به حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لكن قبل الإسلام الجزيرة العربية كل من عرفه صلى الله عليه وسلم كان يحبه لحسن أخلاقه بشكل عام، ولتميزه في هذا الجانب الصدق بشكل خاص، لدرجة أنه عرف في مكة كما نعرف جميعا بالصادق الأمين. الأمين. وهذه الصفة لا يمكن أبدا أن تستثنى من قوم يبنون أمة. يعني ما نقدرش نبني أمة على أكتاف ناس كذابة، ما نقدرش ننقل دين على أكتاف ناس كذابة. نعم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى من أهم الأسباب التي دعت إلى نزول البعثة النبوية في منطقة مكة أو في منطقة الجزيرة العربية بشكل عام، أن هذه الشعوب في ذلك الوقت تقدس الصدق وتكره الكذب. فإذا حملت رسالة الإسلام بعد ذلك إلى غيرها من بقاع الدنيا لم تكذب في هذه الرسالة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. فهذه حقيقة في غاية الأهمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيموت بعد ذلك وليس بعده رسول، فلو نقل الصحابة عنه الدين بكذب ضاعت القضية، وليس هناك رسول يعدل بعد ذلك هذه الأمور. انظر إلى ما حدث مثلا مع بني إسرائيل أو مع النصارى بعد ذلك، عندما حرفوا في كتبهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهذه الكتابة أدت إلى تزوير كبير جدا في التوراة والإنجيل، ما يستطيع أحد الآن أن يتبع هذين الكتابين لشدة الكذب الذي حدث فيهما. فلذلك نزلت هذه الرسالة في هذا المكان الذي يقدس فيه الناس فضيلة الصدق. جميل. محدش بيكذب فيه. من الفضائل الأخرى الجميلة اللي كانت منتشرة في الجزيرة العربية في ذلك الوقت الكرم، والعرب مشهورين جدا بالكرم، وفيهم أمثلة زي حاتم الطائي وزي غيره. ومش بس حاتم الطائي على فكرة، حاتم الطائي كان بارزا جدا في هذا المجال، لكن كان في أمثلة كثيرة جدا جدا من الكرم في عامة الجزيرة العربية. وهي من الأخلاق التي لفتت أيضا نظر السيدة خديجة رضي الله عنها، عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزعجا من الغار عندما أتاه الوحي المرة الأولى، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلة، تكر الضيف، وتكسب معدوم، تكسب معدوم، كلها صفات وتعين على نواه. وتعين على نواه. كلها صفات محتاجة واحد كريم. إنك أنت بتلاقي واحد في أزمة تعطيله، بتلاقي ضيف بتكرمه، بتلاقي محتاج بتقف جنبه في مشكلته. يعني أنت فيها نوع من الكرم، نوع من العطاء. وسبحان الله الإسلام دين يقوم أيضا على العطاء. وتخيل أنت قيام الدولة الإسلامية في بدء أمرها بدون عطاء، بدون عثمان بن عفان، بدون الصديق رضي الله عنه، بدون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بدون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بدون سعد بن عبادة رضي الله عنه، أسماء اللي هي أسماء غنية وثرية ومعطاءة. والإسلام يقوم على الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، فأنا لازم أعطي هذا المال في سبيل الله. هذا الأمر كان مترسخ في أهل الجزيرة العربية، موضوع الكرم. في نفس الوقت موضوع المروءة، ان انا اقف جنب واحد ملهوف، جنب واحد محتاج، جنب واحد في ازمه، هذا كان عاطفه عند العربي ايضا، وساعدت ايضا في قضيه الجهاد في سبيل الله بعد ذلك. قضيه الشجاعه، قضيه الشجاعه كانت متوفره بقوه في العرب بشكل عام، وكان يفتخر الشعراء العرب والمتحدثين والخطباء والبلغاء في العرب انهم لا يموتون على فراشهم، انما يموتون قتلا بالسيوف. يعني هذه شيء يدعو إلى الفخر أننا نموت قتلا بالسيوف لا نموت على فراشنا هكذا. وهذا لعل الإنسان يتذكر ما قاله خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراش الموت، أنني يعني قاتلت، يعني لقد طلبت القتل في مظانه، كما يقول رضي الله عنه وأرضاه، لقد طلبت القتل في مظاني، كل مكان يمكن أن يكون في قتل ذهبت إلى هذا المكان، وما في جسدي من موضع إلا وفي ضربة بسيف أو طعنة ضرب أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. هو حزين في غاية الحزن أنه يموت على فراشي. عامة أهل الأرض يتمنى أن يموت في بيتي بين أولادي بين عشيرتي بين أهلي، ما يريد أن يموت متغربا بعيدا عن عن الأوطان، لكن هو كان يريد أن يموت في أي مكان لكن مقطعا بالسيوف، لأن هذه كانت شجاعة كبيرة جدا عند العربي، وزكاها الإسلام وقواها ووجهها إلى الاتجاه السليم بعد ذلك أن تكون في سبيل الله عز وجل. فهذه أخلاق سمت في الجزيرة العربية في ذلك الوقت. لكن على النقيض من ذلك الأمر تجد هناك أخلاق ضاعت واندثرت، واستغربها جدا العرب بعد ذلك عندما أتى بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، زي مثلا خلق الرحمة. الرحمة الحقيقة أسف شديد ما كانتش موجودة في الجزيرة العربية إلى حد كبير، يعني كان خلق الغلظة والقسوة والجفوة، يعني هذا كان أمر منتشر وعام، وليس عند قبيلة دون قبيلة أو عند فرد دون فرد، لكن كان شيء عام، الناس كلها فيها غلظة شديدة، جايز طبيعة الصحراء، جايز طبيعة البيئة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في نفس البيئة وأتى بمنهج رباني طبق في نفس البيئة بعد كده بمنتهى الرحمة. لذلك شاهدنا يعني مواقف عجيبة جدا يندى لها الجبين في تاريخ العرب قبل الإسلام، زي مثلا قضية وأد البنات. إزاي ممكن يعني واحد يحفر حفرة ويضع البنت وهي حية وأحيانا كانت البنت تعقل، يعني كان عندها 4 سنين 5 سنين وأحيانا 9 سنوات، ويضع البنت هكذا ثم يهيل عليها التراب ثم ينصرف هكذا. يعني شيء طبعا مذهل أنه يجد في نفسه القدرة على اتيان بمثل هذه الجريمة القصوى، شيء عنده ما عندوش مشكلة فيه. لما شفنا المسلمين عندما دخلوا في الإسلام وبدأ الكفار مكة يعذبونهم، فترى مثلا ما حدث لخباب بن أردت رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من أيام إمارته وأمير المؤمنين نادى لخباب بن أردت وقال له أرني يا خباب ما فعله بك المشركون لما كنت مسلم والمشركون عندك في مكة، ماذا فعلوا معك؟ فلم يتكلم إنما كشف عن ظهره، فصرخ الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب صرخ لأنه لوجد حفر في ظهره كثيرة، فقال ما هذا؟ والله ما رأيتك اليوم قط. فقال له والله كانوا يا أمير المؤمنين يوقدون الفحم على الأرض حتى يحمر ثم يضعوني فوق الفحم يطفئون الفحم بشحمي، يا الله. يعني تخيل لما حطوا ويقفون فوق صدره وهو يطفئ هذه النيران بظهره، انظر إلى هذا العذاب. لكن انظر إلى النفس، هذا النفس، هذه النفس التي قبلت أن تعذب إنسانا يتنفس ويتحرك ويشعر بالألم إلى هذه الدرجة، كيف كان هذا الأمر؟ كيف يمكن لرجل من أهل الكفر يحمل سيفا محميا بالنار يقربه من عين المرأة حتى يذهب بصرها؟ يعني شيء عجيب. هذه القسوة وهذه الغلظة كانت متفشية بشكل كبير جدا. عشان كده لما جاء الإسلام يعلن شعارا رئيسيا له الرحمة، كان شيء مستغرب عند العرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما لو كنت فظا غليظ القلب، يعني لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوانين ترحم المرأة وترحم الطفل الصغير وترحم الشيخ الكبير وترحم الضعيف وترحم الحيوان من يعرف وترحم من لا يعرف وترحم الحيوان، يعني ترحم القطة الصغيرة وترحم الكلب وترحم كذا وكذا، هذه أشياء ما عرفها العرب قبل ذلك، وهو من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم أنه كيف يأتي بهذه الأخلاق الغريبة على هذه البيئة وتصبح خلقا رئيسيا في هذا الدين وخلقا رئيسيا في حياته صلى الله عليه وسلم. لما عملت البحث بتاع الرحمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحقيقة محتاج إلى برامج تفرض له، لأن هو يعني حياته كلها رحمة صلى الله عليه وسلم. كتبت في مقدمة الكتاب أنني أعجز عن وصف رحمته صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد، لأن هذا الأمر يعني ذكر قصته من البداية إلى النهاية، إن ما في موقف من مواقف حياتي صلى الله عليه وسلم إلا وكان فيه رحمة، رحمة بمن يعرف ورحمة بمن لا يعرف، رحمة بأصدقائه ورحمة بأعدائه، يعني رحمة متوزعة. لعلنا إن شاء الله في أحد الحلقات نتعرض لهذه الرحمة النبوية. فهذه الغلظة كانت منتشرة في أرض الجزيرة العربية بشكل كبير. خلق العدل لم يكن موجودا أيضا، يعني يعني قضية الظلم وتفشي الظلم كان أمر عادي جدا، وذكره جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو يحكي قصة العرب قبل الإسلام للنجاشي ملك الحبشة عندما ذهب في هجرة الحبشة وحصل بينه وبين النجاشي حوار، قال لو كنا يظلم بعضنا بعضا ويأكل القوي منا الضعيف ما كان أحد، وكنا نسيء الجوار وكنا نأتي الفواحش، ما كان أحد ينظر إلى حرمة من حوله. الرجل في قبيلة بني بكر قال كلمة غريبة جدا، بيقولي وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، يعني احنا نجير على الآخرين، وإبرد ما لناش حد نجير عليه، نجير على إخواننا، أحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، المهم أننا نجير على أحد، نظلم أحد. وكانوا يعني تغير القبيلة على القبيلة فتأخذ أبنائها أسارة ويتحولون إلى عبيد وليس أصلا من الأصل عبد، يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كان عبدا يباع ويشترى، أصله من قبيلة شريفة لكنه أخذ في يوم من الأيام أسيرا من قبيلته وبيع في الأسواق هنا وهناك، وانتهى به المطاف إلى أن وصل إلى مكة، اشترى حكيم بن حزام ثم أهدى إلى السيدة خديجة فأهدته إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا السيناريو اللي احنا بنشوفه ده كان نتيجة غياب خلق العدل اللي كان العرب لا يقدرونه في ذلك الوقت تقديرا كبيرا، وده اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في حلف الفضول اللي هو كان قبل الإسلام، وإنه كان حلف تحالف فيه بعض البطول من قريش على نصرة المظلومين فانضم إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيضا كان هناك شرب الخمر والزنا والميسر، أدواء أخلاقية شديدة جدا، كانت الخمور في كل المجالس، يعني لدرجة أن هو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى بالتشريع الإسلامي العظيم وبدأ يكون في تحريم للخمر لم يكن التحريم مرة واحدة. لماذا؟ لأن الأمر متغلغل في داخل العرب. السيدة عائشة رضي الله عنها التقطت هذا الأمر وقالت لقد نزل تحريم الخمر في تدرج، ولو قال لهم الله عز وجل من أول مرة لا تشربوه ما أطاعوه. يعني لأن شيء الأشعار العرب كلها تتحدث عن الخمر، مجالس العرب كلها في الخمر، الخمر هذا كان نوع، ولما ليه تفكر هم ليه بيشربوا الخمر كتير كده؟ لأن في عنصر أخلاقي عندهم كان جيد لكنهم بالغوا فيه، لو عنصر الكرم، فهو يجد أنه إذا شرب الخمر تاه عقله، ذهب عقله، ثم بعد ذلك استطاع أن يعطي المال بسخاء أكثر من أن يكون عقله فيه، فدفعوا هذا إلى شرب الخمر بما كل يعني ما في الخمر من مشاكل وأدواء. بارك الله فيك فضل الدكتور، يبدو أننا سنكمل بإذن الله هذا المحور في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شكرا لك سعد الدكتور على ما قدمت من معلومات في محور حديثنا عن موضوع حالة الجزيرة العربية قبل الإسلام. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على طيب متابعتكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا، سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا، فقدموا منهجا يحلو الكلام به وسطروا صفحات أصبحت كتبا، عن نهجهم كتب التاريخ قصته لعل جيل الهدى يأتي بما ذهبا. إني لأرجو إذا طال الزمان بنا أن نستعيد بفضل الواهب النقل. Oh, oh, oh.